في أثر الصفة ولا بلازم الصفة، يجب أن يوصف الله جل وعلا بها. إذا أخبر أنه يسخط يثبت هذا له، يسخط على من يشاء، على أهل المعاصي والكفر يسخط عليه، وليس سخطه عذابه، وليس كذلك سخط المصائب التي يصاب بها الإنسان، لا المصيبة ولا العذاب. كذلك الرضا، إذا رضي جل وعلا يرضى عمن يشاء من عباده، ورضاه صفة الله، ولا يجوز أن يفسر الرضا بأثره أو بلازمه من الطاعة أو محبة الطاعة أو الإثابة كونه يثيب، فإن هذا من لازم ذلك، من لازمه وليس هو الرضا. وكذلك الطاعة سبب من الأسباب، أسباب رضا الله جل وعلا سبب الطاعة، فيجب أن تثبت الصفات لله جل وعلا كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل. فالتحريف يقصد به التأويل الباطل الذي يفعله عن الكلام كالأشاعرة ونحوه، إنهم يحرفون تحريفا يذهب بالمراد نهائيا. الله جل وعلا يخبر انه ليس كمثله شيء. يجوز الانسان انه اذا يعني قيل له ان الله يسخط وان الله يرضى وانه يغضب وانه يضحك وانه يفرح وانه يعجب، ان يجعل هذا من جنس الشيء الذي يعرفه من نفسه، فيجوز ان الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في نفسه تعالى ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في حقوقه. الحق الذي له لا يجوز ان يقول مثله للمخلوق، وقوله وفعله لا يجوز ان يقول مثل قول المخلوق وفعل المخلوق، ووصفه كذلك كما ان نفسه تعالى وتقدس ليست كالمخلوقين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يجب ان يؤخذ هذا قاعده سير عليه، وهذا الذي كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم وكان عليه اتباعهم الى اليوم على هذا الشيء، ومن خالف هذا فهو ضال قد ضل في دينه. قال والرضا هو ان يسلم العبد امره الى الله، يعني رضا المخلوق كونه يرضى بالقضاء بالقدر، يسلم امره لله ولا يعترف ولا يتضجر، يقول انا لله وانا اليه راجعون، ما اصابنا شيء الا باذن ربنا وله الحمد على ذلك، فيكون عبدا صحيح، فيسلم وينقاد لا يعترف ولا يتضجر ولا يتوجع. ولا ينافي هذا كونه مثلا يعالج لو كان مريض، او كونه يصف المرض يقول انا بي كذا وكذا واجد كذا وكذا، لمن مثلا يكون عنده سوء من العلاج، ما ينافي كونه مسلم ومنقاد وعدم اعتراض، كما انه لا ينافي التسليم كونه يئن في مرضه، ان بعض العلماء يقول الامين شكايه كما يروي عن طاووس رحمه الله، ولهذا لما بلغ ذلك الامام احمد وهو في مرضه صار لا يئن حتى مات رحمه الله. ولكن كون المريض يجد يعني في انينه شيئا من الراحه قليل، ما هو معناه انه يشتكي، ما هو معناه انه يتوجع، لا، هذا امور يعني طبع عليه الانسان وقد لا يستطيع. المقصود التسليم الرضا قضى ان يسلم وينقاد ولا يكون قلبه متسخطا او متوجعا من ربه،